الموصول بالله يعني في الإعادة إفادة. أنت تذكر قصة سيدنا إبراهيم بن أتهم؟ نعم. الموصولين بالله، احنا بنتكلم عن صفوة. نعم صحيح. وبعدين دول تلاميذ الصفوة. ودول تلاميذ الصفوة. صحيح صحيح. طبعا احنا ما كنا كلامك خير من الله. ابن أتهم راح يزور المسجد النبوي بعد ما اعتمر. وبعدين عايزين يخرجوه من المسجد. عشان المسجد النبوي دايما يغلق بالليل عشان يعيدوا الترتيب والتنظيف. ما كان ياكل تمر هذا؟ نعم. مسألة التمر؟ لا لا لا. نعم. دخلنا على قصة تانية خلينا نتكلم عن طيب. حاضر. فسيدنا إبراهيم بن أتهم جالس في المسجد النبوي فصلوا العشاء وخلاص قالوا يلا ففضل واحد مع سيدنا إبراهيم لا لا هو واحد ومحدش الراجل لم يكشف لهم عن نفسه ولا كان في فضائيات ولا الناس عارفة الناس هنا. إبراهيم بن أتهم طبقت شورته الآفاق هو يسمع اسمه فقط ولكن حد لا أحد يعرف شكله. نعم. فقال تفضل أنا غريب ليش من هنا ومن ساكن في الشام؟ قال لا لا بد من خروج. قال أبقوني في المسجد وتعالوا في صلاة الفجر وأنا موجود يا أخي. قالوا لا كل اللصوص يقولون ذلك نغلق عليهم الأبواب ونصبح الصبح لا فيه مسرجة ولا فيه سجاجيد ولا حصر حصير ولا لا بد من خروجه. يا قوم المهم قالوا أنت باين عليك متعب جروه من رجليه جرا وألقوه خارج المسجد. الله أكبر. فرجل فران له فرن كده يخبز خبز يعني يبيع مرر كده في رجل قالوا غريب أنت. قالوا تعال أنا تعال أنا اليوم شديد البرد أقعد جنب الفرن وأنا أخبز وبعدين يعني غريب أن أكرمك وأنت تعال نصلي الفجر مع بعض في المسجد يعني. ربنا أتى بيلاحظ الرجل يقول إيه روح يا رجل يعمل يسوي الرغيف كده وبسم الله ويحط الرغيف ويضع خده على كفه يخرج الرغيف والحمد لله بسم الله عم شاء الله لغاية الفجر. إبراهيم أتى قال نعلم الرجل ده جاهل بين عليه. قال يا هذا ما لك غير هذا الذكر ما لك غير هذا الذكر بسم الله الحمد لله. قال منذ 20 سنة طوال الليل وأنا أخبز بسم الله في وضع بغيض الحمد لله. قال وماذا رأيت من ثمرته؟ قال ما دعوت الله دعوة إلا واستجابها رب العباد لي. سبحان الله. إلا دعوة واحدة. أيوة. فإبراهيم أتى قال له ما هي؟ قال منذ سنوات أدعو الله أن يجمعني بعبد من عباد الله اسمه إبراهيم بن أتهم ولكن لم يحضر. يا الله الله الله. قال له الله. إبراهيم أنت خير من إبراهيم بن أتهم. قال رجل استحي من الله فران مذنب جاهل مثلي أفضل من هذا الحبر العلامة الولي التقي الحافظ المعلم. قال له يا هذا والله من أجل استجابة دعائك أتي بي إليك جرجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. جر إليه فعلا من داخل المسجد إلى خارجه بقوة الدعاء وصلت فيه. يا الله. فأنت لك أن تتخيل هؤلاء الصفوة. أنا بس بطلعك من مستويات معينة بس عشان صحيح. الإخوة شوف لا تظن أن هؤلاء قد غابوا. سبحان الله موجودون شيخنا موجودون عصرناهم وعشناهم وعشنا عند أقدامهم وتعلمنا منهم ورأينا منهم خيرا كبيرا. فضلتك صحبت بعضهم؟ والله أنا ما رأيت من أساتذة إلا كل خير علموني في صمتهم أكثر مما علموني من كلامهم وتعلمت من أحوالهم أفضل مما تعلمت من علومهم.